الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما Thank you. Thank you.

ابو بس براحته هو بيصلي على النبي عن وعاد. Oh, الله. الذي خلق لا نظر في